بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كالعادة نراجع ما أخذنا في الدرس الماضي. اتخذوهم أرباب. طيب، باب من أطاع الأمراء، العلماء والأمراء. طيب، أقسام طاعة الأمراء والعلماء، أقسام الناس في طاعة الأمراء والعلماء. المطيع والمطاع. الحاكم حكم حكم الكفر أكبر ولا كفر بالنبي. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طيب، قلنا متى يكفر الحاكم كفر أكبر مخرجا منه؟ إذا ظن أنه بجواز التحرك بالقوانين. أول شيء إذا اعتقد جواز هذا، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، هذا حتى وإن لم يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر، لأنه اعتقد أمر معلوم بالدين خلاف ما علم بالدين بالضرورة. هذا استحل أمر محرم. هذا واحد. إذا ظن أنه حكم بغير ما أنزل الله أفضل أو مساوي لحكم، إذا ظن أن قوانين وضعية وهذه التضاريس أفضل من حكم ربي سبحانه وتعالى، هذا يكفر. ثالث، إذا ظن أنه حكم بغير ما أنزل الله مساوي لحكم الله عز وجل، ظن أن الحكم الدساتير هذه وقوانين وضعية وغيره مساوي لحكم ربي سبحانه وتعالى، هذا نفس الشيء كفره كفر أكبر مخرج من المنة. بعد، الحالة الثانية كفر دون كفر، أي كفر غير مخرج من المنة. هذا أنه يظن أنه الحكم ما أنزل الله هو لابد أن يعتقد أن حكم ما أنزل الله هو أفضل الأحكام وهو الصالح للعباد والبلاد، لكن تحاكم إلى غير ما أنزل الله لظلم الناس أو للشهوة في نفسه أو لمصلحة، يعني من ظلم الناس أنه استجير عليهم أنه يعني يتسلط عليهم يظلمهم، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون، وهذا لا يكفر بإجماع. لكن لابد أن يعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأحكام، وأن الله سبحانه وتعالى هو خير الحاكمين. في بعده، إذا ظن أنه حكم الله عز وجل أفضل من هذه القوانين الوضعية، لكن تحكم هذه القوانين لشهوة في نفسه، لهوى في نفسه، الشهوة يريد مصلحة دنيوية، يريد مال، يريد غيره من أمور، فهذا فاسق ولا يصل إلى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة. بالنسبة لثلاث الحالات الأولى في حكم الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا حكم على الفعل وليس على الفاعل، لأن الفاعل قبل يعني قبل تكفيره لابد من توفر شروط وانتفاء عنه الموانع. وبينا الدرع أمس يعني قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة تكفير المعين وخطورة هذه المسألة، ولا يجوز لعامة الناس الخوف فيها، وهذه تسمى مسائل أسماء وأحكام، وهذه مردها إلى العلماء الربانيين. لمن أطاع الآن؟ لمن أطاع قسم من نفس الشيء، كفر أكبر وكفر دون كفر. هذا هو كفر أكبر، إذا ظن أنه حكم بغير ما أنزل الله أفضل من فضل الله، هو راضي بالتضاريس، راضي وتسخط على حكم الله سبحانه وتعالى ولم يرضى به، واعتقد أن حكم المخلوقين أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، وأن حكم الله لا يتماشى مع مصالح الناس وغيره. هذا إذا اعتقد هذا فكفره كفر أكبر من عند الله. هذا الأول. الثاني، يتحاكم هذه القوانين ويظن أنها يعني أفضل من هو راضي يعني هذا المطيع يعني هو راضي الآن يعني بالدفتية الوضعية والقوانين هذه اللي يعني يحكم بها من دون يعني تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. هذا المحكوم الأول الحاكم الآن المحكوم. إذا كان المحكوم راضي بهذا ومتسخط على حكم ربي سبحانه وتعالى، مثال نحن إذا اعتقدنا أن دستور 1 جوان 1959 مثال هو أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه بدلا من قطع يد السارق نسجنه في السجن 6 أشهر مثال، وراضي بهذا ويتسخط على حكم ربي سبحانه وتعالى ويقول أنه قطع يد السارق على التخلف وهذه ضد الإنسانية وضد غيره، هذا تسخط على حكم ربي سبحانه وتعالى، عارض شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان معتقد هذا الأمر هذا كفر، وكفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. إذا كان يعتقد أن حكم ربي سبحانه وتعالى أفضل وهو الصالح للعباد لكن رضي بهذا القانون الوضعي لأن تتماشى والمصالح تتماشى ومصالح أمور دنيوية، هذا ينطبق عليه حكم أنه كفر دون كفر ولا يخرج من الملة. ولماذا لم يخرج من الملة؟ إنه اعتقد أن حكم الله سبحانه وتعالى أفضل من هذه الدساتير الوضعية والقوانين التي وضعها المخلوق. ثالث الكفر بالكفر في المحكوم هل يعتقد أنه كان يظن أن هذه القوانين الوضعية هي الحق، هي الحق لا لشيء لأنه يجهل هذا الأمر، وهذا مرد إلى ما قسمنا في مسألة العذر بالجهل. إذا كان هذا ناشأ في بلاد يعني يسر فيها الوصول إلى الحق وسؤال أهل العلم الربانيين الراسخين في العلم، هذا لا يعذر بجهله لأن الله سبحانه وتعالى أمره بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحجة قائمة بوجود من يبلغها للناس. مثال إنسان في المملكة يعيش في المملكة العربية السعودية يعني أسهل ما يكون بالنسبة لي طالب العلماء الربانيين، هذا لا يعذر بجهل وهو آثم لعدم سؤال أهل العلم. الثاني قالوا ناشئ في بادية ولا يتمكن من وصول العلماء وعنده يعني إشكالية في هذا الأمر وكان مسكين يعني عايش كان يعتقد أن هذه القوانين هي الحق، فهذا قالوا أهل العلم يعذر بجهله لعدم وصول الحق إليه، وهذه طبقها في جميع المسائل الفقهية والعقدية مثلي على قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعد ساق دليل ابن عباس اللي هو عن ابن عباس قال يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع جلالة قدر أبي بكر رضي الله عنه وعمر الخطاب رضي الله عنه. فابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه ذم من خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن دون أبي بكر وعمر، ولا نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه أنهم خالف نص صحيحا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما خفي عنهم، والبشر مهما بلغ علمه فستخفى عليه أمور وفوق كل ذي علم عليم، لكن إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل المخلوقين كل العلماء حتى أفضل العلماء هم الصحابة رضي الله عنهم وأفضلهم الصديق رضي الله عنه، وليه هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل السنة والجماعة. وفي ذم التعصب لأقوال العلماء وخاصة المذاهب الأربع الذي أحيانا تجده سبحان الله الحج أمامه مبينة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح أمامه ويغمض عنه يقول قال الإمام فلان كذا. يا أخي الأئمة الأربعة أجمعت الأمة على أنهم علماء ثقات واجتهدوا في حفظ السنة وإيصالها للناس، لكن كما قال إمام مالك عليه رحمة الله: كلكم راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤيد بالوحي غير مجتهد. من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. إذن هذا الأثر فيه ذم للتعصب، وفيه دعوة إلى اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول كان من كان. في عقوبة مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى قال في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وشرح ابن عباس رضي الله عنهما العذاب الأليم بأنه حجارة تنزل من السماء، حجارة تنزل من السماء. والفتنة سيفسرها الإمام أحمد في الأثر الذي يليه إن شاء الله. طيب، مسألة التقليد، كم قول أخذنا بالأمس؟ ثلاثة أقوال. اللي هم: منهم من أرى التقليد من نباح التقليد، منهم من قال بوجوب التقليد على إطلاقه، وأن باب الاجتهاد قد أغلق بموت الأئمة الأربعة. وهذا خالف الصواب، لأنه جعل الاتباع الوجوبي لقوله من ليس بحج. هذا الأول. الثاني: من رأى بعدم التقليد بالتحريم، بتحريم التقليد. وهذا نفس الشيء قول مرجوح، لأن هناك من ليست له القدرة على استنباط الأحكام للأدلة الشرعية، فهذا وجب عليه أي شيء اتباع التقليد، وهذا حال عامة الناس. الثالث: ينظر في الأدلة إن لم يستطع الاستنباط فيقلد. هناك تفصيل والجمع بين القولين: إن استطاع النظر في الأدلة فهذا لا يجوز له التقليد، ولكن لابد عليه أن يستنبط الحكم من أدلته الشرعية، وإن كان يعني عامي وليست له القدرة فهذا مضطر كالأكل من الميت يقلد. لكن وجب على الموحد أن يجتهد في طلب العلم، أن يعلم النصوص وأن يستنبط منها الأحكام، وبالتالي يعني يخرج من التقليد الأعمى الذي أحيانا يخالف الصواب. بعد قال الإمام أحمد عجبت لقوم يعرفوا عارف الإسناد وصحته يذهبون إلى قول إلى رأي سفيان ثوري عليه رحمة الله، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يخشى أن يرد بعد قوله فيقذف في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فسر الإمام أحمد عليه رحمة الله الفتنة بأنه الشرك. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. ما معنى عرفوا الإسناد وصحته؟ أي تبين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في هذا الأمر. عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا صحة قول الخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري عليه رحمة الله، وهو أحد الأئمة المستهلين، إلا أنه مذهبه لم يخدم، لأنه طلابه يعني اندثروا بعد ذلك ولم يعني يجتهدوا في حفظ مذهب شيخهم عليه رحمة الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني قيد الأئمة الأربعة أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد عليهم رحمة الله طلاب علم حفظوا عنهم مذهبهم وقاموا بنشره في الأمصار. وهناك أئمة كانوا أفذاذ وكانوا جهابذة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أن يجعل لهم طلاب ويجعل لهم يعني صيت في يعني جل بلدان المسلمين. منهم سفيان عليه رحمة الله والأوزاعي والليث بن سعد، يعني كما قال الشافعي عليه رحمة الله الليث بن سعد أعلى من الإمام مالك، والشافعي عليه رحمة الله أخذ العلم عن الليث بن سعد وأخذ العلم عن الإمام مالك ويعرف الاثنين، إلا أن الليث عليه رحمة الله ما كان عنده طلاب حفظوا عنه مذهبه واندثرت أقواله، وإسحاق بن راهوي عليه رحمة الله نفس الشيء، هؤلاء علماء أبدال إلا أنه يعني ما كان عندهم طلاب علم مثل الحال عند الإمام مالك والإمام الشافعي وغيره من الأئمة اللي انتشر صيتهم بعد ذلك. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وهذا فيه ذم التعصب وترك الدليل لرأي الأشخاص لمن قوله ليس بحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال يذهبون رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ هذا قول الإمام أحمد عليه رحمة الله. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فسر الفتنة بالشرك، لعله إذا رد بعد قوله، يعني إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والإمام مالك عليه رحمة الله لما أتاه سائل مستفتي قال أو يا إمام سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب للعمرة أو الحج، قال الإمام عليه رحمة الله سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أخشى عليك الفتنة، قال وكيف ذاك وأنا مقبل على بيت الله الحرام وسأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ألم تقرأ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مسجده بل أحرم من الميقات، إذا من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل يخشى عليه الفتنة، وهذا حال كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام وغيره. إذن لابد الإنسان أن يكون متبعا للدليل ولا يتعصب لقول الأشخاص مهما بلغ علمهم فكلهم راض ومردود عليه. والشافعي عليه رحمة الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وبرئت ذمته عليه رحمة الله فهو مجتهد، ومن تعصب بعد ذلك في أقواله وخالف النص الصحيح فالإمام عليه رحمة الله بريء منه، فقد صرح قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك عليه رحمة الله رفض أن يكون الموطأ دستور للأمة، بالرغم أن ولي الأمر طلب منه هذا، وعلل قال صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد تفرقوا في الأمصار، فرب سنة بالعراق ليست بسنة بالحجاز، لن لا يستطيع أن يجمع الناس على كتاب لأنه ما وصل إليه كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رب سنة بالعراق ليست بسنة بالحجاز، فالصحابة كل واحد أخذ ما تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبثه في الناس، وعمر رضي الله عنه خفت عليه أمور منها سنة الاستئذان، وأبي بكر رضي الله عنه خفي عنه ميراث الجدة وغير من الأمور. فإذا صح الحديث تترك قول الأشخاص وتتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد من هذا الحديث تحت هذا الباب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور، لكن طاعة ولاة الأمور لهم العلماء والأمراء مردها تكون تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم بعد ذلك قال وأولي الأمر منكم، إذن طاعة أولي الأمر اللي هم الولاة الأمراء والعلماء تكون تابعة لطاعة الله ورسوله. إذن الطاعة في معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهناك من يرمي الآن أهل السنة والجماعة أنهم يطيعون حتى في المعصية، وهذه تهمة أهل السنة والجماعة يبرؤون منها، أهل السنة والجماعة يطيعون في معروف إن وافق قولهم قول الله سبحانه وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت تتعبد لله وتتقرب إلى الله بطاعة لك أمور في هذا الأمر. إذا خالف أمرهم أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. بعد وعن نبي بن حاتم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. قال إن لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون الله. علي رضي الله عنه ظن العبادة هنا إن هي الصلاة والصيام وكل يعني ما يتقرب إليه الله من الطاعات والأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة على ما عرفنا في السابق معنى العبادة. ظن هذا علي رضي الله عنه، لكن فسر له النبي صلى الله عليه وسلم العبادة هنا وكانت عبادة مقيدة، فقال قال أليس يحرمون أحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون. قال بلى. قال فتلك عبادة. قال فتلك عبادة. إذن هنا العبادة مقيدة بالطاعة، يعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة هنا المرادة ليست الصوم والصلاة وغيره، لأنه علي رضي الله عنه كان يعتقد أنه كانت النيات هي تقرب للأحبار والرهبان، كان يصوم للأحبار وكان يصلي للأحبار وكان والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة هنا مقيدة بالطاعة. أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وفي أمر أنه تحريم ما أحل الله أشد من تحليل ما حرمه، تحريم ما أحل الله أشد، لأنه دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكلف الناس ما لا يطيقون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، فدائرة الحلال أوسع، فالذي حرم أمر حلال أشد من أنه يحلل أمر حرام، والأصل في الأمور الحل حتى يأتي دليل على تحريمه. الأصل في الأمور تسمى البراءة، البراءة الأصلية. الأصل في الأمور الحل حتى يأتي دليل على التحريم. إذن من حرم أمر حلال هذا أشد من أحل أمر حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. وهذا معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال وعجبا في الأول، قال كانوا يعني يتخذون الأحبار والرهبان أرباب، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال إلا أن اليوم الحال تغير فأصبحوا يتبعون يعني من يحكى عليهم الفسق والفجور وغير من المعاصي والعياذ بالله. وشوف يعني سبحان الله، يعني ما يأتي زمان إلا الذي بعده يكون أشر منه. الآن هناك من يتبع من يحكى عنهم ترك الصلوات والفسق والفجور والشرك وغيره بمسمى الولاية. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب جديد وهو الباب الأخير القسم السابع على ما قسمنا، هو قسم أعمال القلوب. قال باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى، وقلنا أن هذه بركة قراءة في كتب السلف أنهم حريصين كل الحرص أن تكون الأبواب كلها مبنية على قول الله تعالى أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سلفنا الصالح الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، ف كما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الخيري. إذن معظم أبواب الكتاب كلها تفتتح بآيات بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى هذا استفهام وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعمون أي أنهم كاذبون فيما يدعون، هذا هو الزعم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. عرفنا الإيمان لغة واصطلاحا، قلنا الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، واصطلاحا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأركان الإيمان أخذناها ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني أركان الإيمان الستة. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا هو الشاهد، وهذا هو الدليل على أنهم يزعمون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. المؤمن الحق قبل أن يوحد يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو شرط الإيمان. لابد أول شيء أن تكفر بالطواغيت، وعرفنا الطواغيت وأحسن ما قيل فيها هو قول ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن لابد من الكفر بالطواغيت، ثم بعد ذلك تسمى التخلية، وبعد ذلك التحلية أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا ركن التوحيد. قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الشيطان ما يريد منا؟ يريد منا أن نتحاكم إلى الطواغيت، يريد منا أن نتحاكم إلى الطواغيت. وسبب إراد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب، قالوا أهل العلم لبيان الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب، بيان الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب. فالمؤمن الصادق الحق لا يتحاكم إلى الطواغيت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. هذا هو المؤمن الحق. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تقول لهم تعالوا بنا إلى شرع الله سبحانه وتعالى نتحاكم إليه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تخلف، رجعية، ظلمية، ظلم، انتهاك حرمة الإنسان، مخالف لحقوق الإنسان، وهلم جرى. تقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين. وقلنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة كلما تأتي آية أو حديث فيها صفة لله سبحانه وتعالى أو دليل على صفة لابد أن نثبت هذه الصفة. ما أنزل في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون الله سبحانه وتعالى علوا في الذات وعلوا في الصفات. فالله سبحانه وتعالى هو العلي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات تنزيه معاني معلومة وكيف مجهول. وفي إثبات أن القرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى ووصفة لله سبحانه وتعالى وهو منزل غير المخلوق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهذه الآية تنطبق أيضا على أهل التحريف والتعطيل. قال تقول لهم تعالوا بنا نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأيتهم يصدون عنك صدودا. يرفض. أقول لك نرجع إلى العقل ونرجع إلى أقوال المتهمكين والحيارة من الفلاسفة وغيره. تقول له يا أخي نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، العقل مقدم على النقل، والعقل الصحيح هو الذي يتبع النص الصحيح. أهل السنة والجماعة يعتقدون قبل الرجوع إلى العقل، يعتقد ثم بعد ذلك يجعل هذا العقل متبعا للدليل الصحيح من كتاب أو سنة، والآخر ينظر يعمل عقله ثم بعد ذلك يلوي عنق النصوص أعناق النصوص على حسب هواه. وهذا حال المنافقين من هذا. فالسني يسلم أمره للنص ويوظف عقله تباعا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الأصل فيها أنه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الرسول رأيتهم يصدون عنك صدودا. فلماذا هنا قال الله سبحانه وتعالى رأيت المنافقين؟ قالوا أهل التفسير هذا يسمى إظهار في موضع إضمار. إظهار في موضع إضمار. الأصل أنك تقول رأيتهم، فالله سبحانه وتعالى قال رأيت المنافقين. قالوا أهل العلم هذا أول شيء للتنبيه، لأن الإنسان إذا يقرأ على وتيرة واحدة لا ينتبه، إذا يقرأ الآيات على وتيرة واحدة لا ينتبه. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أول آية من ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، حتى قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، الأصل فيها أنك تقول رأيتهم. قال سبحانه وتعالى رأيت المنافقين. قال أول شيء تنتبه، ثاني شيء أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم عليهم بالنفاق، فحكم الله سبحانه وتعالى على كل من أراد أن يتحاكم إلى غير الشرع بالنفاق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا معنى إظهار في موضع إضمار لأي شيء. قالوا للانتباه، لأن الإنسان إذا يقرأ على وتيرة واحدة أحيانا لا ينتبه. الله سبحانه وتعالى أظهر شيء الأصل فيه أنه يكون مضمر يعني خفي لكي تنتبه، وثاني شيء قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحكم عليهم بالنفاق. هذه الآية الأولى. ثم قال وقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد في الأرض ينقسم إلى قسمين، فساد حسي وفساد معنوي. الفساد الحسي بالتخريب والتكسير وغيره، والفساد المعنوي بالمعاصي والشرك والبدع وغيره، هذا فساد معنوي. ومن أعظم الفساد المعنوي ترك التحاكم للشرع. وانظروا في حال المجتمعات التي تركت التحاكم للكتاب والسنة، وشوفوا الفساد الموجود في هذه المجتمعات. يعني من أعظم أسباب الفساد هو ترك التحاكم للكتاب والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا هو حال المنافقين. قال لك نحن ندعو للحداثة وإلى قيم الإنسان، وأن الإنسان عنده يعني قدرة على أنه يسيد أموره وكذا، يعني هذا هو قوله. قالوا إنما نحن مسلم، وهو مفسد وهو لا يدري. إذن الشاهد من هذه الآية أنه الفساد من أعظم أسباب الفساد، خاصة الفساد المعنوي، وهو أخطر من الفساد الحسي، ترك التحاكم للكتاب والسنة. ثم قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والفساد على مبينه الفساد معنوي وحسي، بعد إصلاحها من الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب لكي تصلح الأرض وتصلح العيش على الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فعلينا باتباع المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير في الدنيا والآخرة، وفيه صلاح الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني ما نعيشه الآن هو بسبب ترك التحاكم للشرع. ثم قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكار، ينكر الله سبحانه وتعالى على كل من أراد أن يتحاكم لغير الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون، أتريدون الرجوع للجاهلية؟ والجاهلية تحتمل معنيين، قالوا أهل العلم، يا إما ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكلها تسمى جاهلية، عبادة أوثان وأصنام ووأد البنات وغيره من الأمور التي كانت تفسر في الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون، أو الجاهلية هي كل ما كان مبني على الجهل والسفه، تريدون التحكم الجهل؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموقن الموحد هو الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أحسن الحاكمين وهو خير الحاكمين. وقلنا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في الأقوال فلا كذب، وعدلا في الأحكام فلا جور. رب سبحانه وتعالى لا يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، تريد الخير، الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخير. أفحكم الجاهلية يبغون. الله أن يولي على هذه البلاد إمام عادل صالح يحكم شرع الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النبي عليه رحمة الله هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن هذه نفي لكمال الإيمان، وقلنا أصل في النفي أن نفي للوجود، فإن لم نستطع أن ننفي الوجود ننفي الصحة، فإن لم نستطع أن ننفي الصحة ننفي الكمال. ما استطعنا نفي الوجود لأن هناك من هواه ليس كامل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينتفى عليه أصل الإيمان ولا ينتفى عليه صحة الإيمان، ما عندنا دليل، إذن ننفي كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والهوى مذموم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إن يتبعون إلا الظن. فالهوى مذموم، والهوى الممدوح هو ما كان موافقا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبأي شيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالخير، جاء بالقرآن، الله سبحانه وتعالى نزل عليه الوحي وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وفسره، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالخير، ولا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الله فقط، لا، الله ورسوله أمرا، أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذن إذا أتى الحكم من الله أو من عند نبيه صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاعة لله ولرسوله، هذه عقيدة الموحد. والأمانة العلمية هذا الحديث مختلف في صحته، ولكن على ما اتفقنا منذ البداية أن كل الأحاديث الموجودة حتى وإن لم تكن صحيحة فليست مخالفة لأصل من أصول الشرع. ولعل الله سبحانه وتعالى بعد حين يقيد بهذه الأمة من يصحح هذه الأحاديث. ثم قال: وقال الشعبي، وقول الشعبي هذا في تفسير آية ألم ترى إلى الذين يزعمون. قال الشعبي رحمه الله وهو من كبار التابعين: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي: نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، اليهودي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. هو الأصل العكس، الأصل العكس، العكس اليهود يقول نتحاكم إلى اليهود، والمنافق الذي يظهر الإيمان ويمتلك الكفر كان عليه أن يقول نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يظهر الإيمان، لكن بان حاله عند الفتنة. الفتنة هي تمحص وتبين المؤمن الحق من مدعي الإيمان. الفلامين: ما حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الادعاء والزعم سهل، لكن عند الفتنة يعني يبان الحق من الباطل، ولكي يقيم الله سبحانه وتعالى الحجة على عباده. قال: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. ثم اتفق على أن يتحاكم إلى كاهن في جهينة، فأنزل الله فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. إذن شرح لنا الشعبي عليه رحمة الله سبب نزول هذه الآية. قال: كانت خصومة بين منافق ويهودي، فقال اليهودي: نتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود. وهذا في أن كل ما ترك التحاكم للكتاب والسنة فهو منافق، منافق والعياذ بالله. حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه الله سبحانه وتعالى في أول الآية. ثم قال: وقيل نزل في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هو يعني من كبار المنافقين، وكان يهود يعني ما بيه. إلى كعب بن الأشرف، ثم انتهى بهم الأمر أن ترافع، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. قال: لم ترضى بأن تترافع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. هذه القصة لا تصح، هذه القصة لا تصح، والصحيحة هي القصة الأولى. قال يعني في اثنين اختصما، فقال أحدهم: من ترافع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب الأشرف. في الأخير ذهب إلى عمر رضي الله عنه، فلما علم بهذه القصة ذهب الذي رفض أن يتحاكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أكذلك؟ قال: نعم. فضرب عنقه بالسيف فقتله. قالوا فيه أن عمر رضي الله عنه علم أنه كل من رفض التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو منافق وتبقى عليه الشرع: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فضرب عنق عمر رضي الله عنه لأي شيء لأنه رفض التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد في هذا الأثر. وانتهى بحمد الله قسم أعمال القلوب. إذن يعني تأتون بالاختبارات اللي عنده مذكرات إن شاء الله. يعني بعد أن نشرع في قسم جديد هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.